ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون معنا غدا نرتع أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون الله الله الله قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون be وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون لامرأته أكرمي

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا شيخ محمود.